رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت أيها الرسول إلى من جعل هواه إلهه الذي يعبده فلا يهوى شيئا إلا عمله ولو خالف الشرع وأضله الله بعد أن بلغه العلم وقامت عليه الحجة وعلم أن ما يفعله ضلال فلا ينتفع بنصيحة ولا يعتبر بموعظة، وطبع الله على قلبه فلا يفقه شيئا ولا يفهم دليلا، وغطى الله بصره بحجاب فلا يبصر براهين القدرة والوحدانية، فمن الذي يرشده إلى الهدى ويوفقه للحق بعدما أضله الله؟ أفلا تعتبرون أيها العباد أن من كتب الله عليه الضلال لكفره وبغيه فلن يهتدي أبدا؟ وفي الآية النهي عن اتباع الهوى وتحكيمه على الشرع والعقل. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقال الكفار ليس هناك حياة إلا هذه الحياة التي نعيش فيها، وهم ينكرون الآخرة والبعث بعد موت وما يفنينا إلا تر الليالي والأيام وتعاقبهما، مكذبين بأن الله هو المحيي المميت، وما للكفار علم ولا برهان على صحة ما قالوا، إنما يتكلمون بالاحتمال والخيال والوهم والظن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى على الكفار آيات الله البينات في كتابه الحكيم ما كان لهم حجة في معارضة القرآن إلا قولهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعد لنا أنت وأتباعك من مات من آبائنا لنراهم أحياء إن كنتم صادقين أن الله يبعث من في القبور ويحيي الأموات. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار الله تعالى يحييكم في الدنيا ما كتبه لكم من عمر ثم يميتكم ثم يبعثكم ليوم الجمع ليحاسبكم على ما فعلتم، ولكن أكثر العباد لا يعلمون حقيقة البعث بعد الموت. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله سبحانه ملك السماوات السبع والأرضين وتدبيرهن وتصريفهن، لا شريك له في الخلق والأمر والعبودية، ويوم تقوم الساعة التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين يهلك الكفار وتذهب أعمالهم ويبطل سعيهم لأنهم جحدوا البراهين وكذبوا بآيات الله. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى يوم القيامة كل أهل دين جاثين على ركبهم من شدة الخوف وعظم الهول، وكل أمة يدعوها الله إلى كتاب أعمالها من حسنات وسيئات ويجازيهم على ما فعلوا من خير وشر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتاب الله الذي كتبت فيه الحسنات والسيئات ينطق بما فعله الناس من صلاح وفساد بلا زيادة ولا نقصان. إن الله يأمر الملائكة أن تسطر أعمال بني آدم حسنها وسيئها. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصالحون الذين عملوا الطاعة وانتهوا عن المعصية فيدخلهم الجنة برحمته، ودخولهم الجنة ظفر كبير وفلاح عظيم لأنهم نالوا المطلوب ونجوا من المرهوب. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وأما الكفار المكذبون فيقال لهم تبكيتا وتعنيفا ألم تكن آيات الله في كتابه تقرأ عليكم وقد قامت بها عليكم الحجة فأعرضتم وتكبرتم عن قبولها والاستجابة لها وكنتم قوم مصرفين في الخطايا مكثرين من الآثام لا تؤمنون بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل للكفار إنما وعد الله به من البعث بعد الموت حق وصدق وأن ساعة سوف تقع لا شك في وقوعها قلتم ما ندري عن الساعة شيئا ولا نصدق بقيامها إلا توهما وما عندنا يقين قاطع بصدق وقوعها.